أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إن فهم سليمان فهمنا، اللهم علم آدم علينا، وبعد. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد مشتملة على أصول الدين، وتفرعت عنها من أحكام العبادات والمعاملات مذاهب أئمة المجتهدين، والصلاة والسلام على نبراس الهدى لكل آخذ، الممد لكل ملتمس من مورده المعين، سيدنا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ونجوم الاهتداء لمن اهتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا بتوفيق الله عز وجل مع الكتاب النفيس المسمى بمختصر الدر الثمين والمورد المعين المشهور بميار الصغير لإمام العلامة سيد محمد بن أحمد الفاسي المولود 99 بعد 100 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى 72 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شارحا فيه منظومة شيخه الإمام العلامة الفقيه القاضي المقرئ سيد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمة الله عليه، المولود 90 بعد 100 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتوفى 40 بعد 1000 من هجرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منظومته المسماة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وكنا قد شرعنا في المجلس الماضي في الحديث عن الغسل وعن فروضه، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيتحدث الناظم عن سنن الغسل. قال في البيت 81: سننه مضمضة غسل اليدين، بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. هنا شرع يتحدث عن سنن الغسل، وأخبر رحمه الله ورضي عنه أن سنن الغسل 4: الأولى المضمضة، المضمضة، أي يريد أن يقول بأن المضمضة من سنن الغسل مرة واحدة. ما هي المضمضة؟ هو خطخطة الماء داخل الفك داخل الفم بتحريكه من شدق إلى إلى إلى شق، من شدق إلى آخر. قال سننه أولا مضمضة، مضمضة. ثم قال غسل اليدين. السنة الثانية من سنن الغسل غسل اليدين، أي مرة أيضا إلى الكوعين، إلى الكوعين، وذلك في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء. يغسل يديه قبل أن يدخل الإناء ويزيل الأذى. وعلى ذلك نبه بقوله بدءا، غسل اليدين بدءا، أي عند بدايتك وعند ابتدائك الغسل اغسل يديك. ما حكم غسل اليدين؟ سنة، سنة. إذا قال بدءا أي في الابتداء، ثم قال والاستنشاق، السنة الثالثة من سنن الغسل وهو الاستنشاق، يريد أي مرة واحدة كذلك، مرة مرة، يقول مرة مرة، مرة واحدة. ما هو الاستنشاق؟ هو جذب الماء داخل الخيشوم، داخل الأنف، واكتفى بذلك. لماذا لم يذكر الاستنطار؟ قال الاستنشاق والاستنطار. قال شيخ ميارة: واكتفى بذلك عن الاستنطار بناء على أنه من تمام الاستنشاق، لأن الاستنثار هو من تمام الاستنشاق، فهي عملية داخلة معه. لذلك لما ذكرها الشيخ ميار ذكرها في السنن الوضوء، ذكرها في سنة واحدة، الاستنشاق والاستنثار. ثم قال ثقب الأذنين، المقصود به هنا مسح الأذنين، أشار إلى مسح ثقب الأذنين وهو الصماخ. فقوله ثقب على حذف مضاف أي مسح ثقب الأذنين. وأما جلدة الأذنين فلا خلاف وجوبها، في وجوب غسلها، جلدة هذه كلها من لأنه من ظاهر البشرة. أما الثقب هنا هذا سنة، الثقب الداخل واضح، أما هذا الذي يظهر هذا الجلد هنا هذا من الأذن ليس من الثقب، واضح. وأما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها، لماذا؟ لأنها من ظاهر الجسد، لأنها من ظاهر الجسد. نعم. ثم قال في البيت 82 مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية وتثليث رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء قلة ما بدء بأعلى ويمين خذهما. هنا شرع أن تكلم عن السنن، شرع يتحدث عن المستحبات، وأخبر أن مستحبات الغسل سبعة. قال مندوبه البدء بغسله الأذى. إذا المستحب الأول والمندوب الأول الذي هو من مندوبات الغسل أن يبدأ بغسل ما في فرجه، إزالة الأذى، أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى من المني أو الأذى، يعني بعد غسل يده، يعني غسل يده ما حكمها؟ سنة. نعم. الآن يبدأ بغسل الأذى، غسل الأذى هم طهارة الخبث، طهارة الحدث، هم طهارة الخبث، لكن قلنا نحن عندما يبدأ في غسل إزالة الأذى يستحضر نية الغسل تندرج لتكون في نفس الوقت هي طهارة خبث إزالة نجاسة، في نفس الوقت هي طهارة حد أي رفع جنابة، واضح الصورة. إذن يبدأ، ما معنى قوله مندوبه البدء بغسله الأذى؟ أي أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، يعني بعد غسل يديه أولا على وجه السنة، لأن غسل اليدين قلنا من السنة كما تقدم في السنن. وهل يعيد غسل محل الأذى بنية الجنابة أو لا؟ ذكرنا هذا الخلاف، قلنا المشهور والجمهور، جمهور المالكية وهو المعتمد أنه لا يعيد. وخالف في هذا من؟ قلنا ابن مسلمة وابن الجلاب. ابن مسلمة وابن الجلاب قالوا لا، لابد أن يعيد، لأن إزالة الأذى هي من طهارة الخبث وليس من طهارة الحدث. نعم. ثم قال تسمية، المندوب الثاني أن يسمي الله تبارك وتعالى، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ الغسل يقول بسم الله، تسمية من المندوبات، إذا تركها غسله صحيح. كذلك لو بدأ بغير إزالة الأذى صحيح، لكن ترك مندوبا تسمية. ثم قال تستثليث رأسه كذا، أي المندوب الثالث أو المستحب الثالث أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا، أي ثلاث مرات، كما جاء في التوضيح، كما قال سيدي خليل في شرحه على مختص بن الحاجب الفرعي، قال الفرض مرة واحدة، الفرض مرة واحدة، لو خلى شعره مرة واحدة ووصل الماء إلى داخل إلى بشرة الرأس يكفي، لكن الثانية والثالثة هي مندوبة. واضح الصورة. وليس في الغسل شيء، يعني هنا التثليث هو المندوب وليس غسل الرأس وتخليله، لأن غسل الرأس وتخليله هو من الواجبات وليس من المندوبات. نعم. فقال الشيخ في التوضيح، قال سيدي خليل بن إسحاق المالكي في شرحه على مختص بن الحاجب، قال الفرض مرة واحدة وليس في الغسل شيء يندب فيه التكرار إلا الرأس، ليس هناك يندب فيه التكرار إلا الرأس، وهذا بعد أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه، يبله ببلل أصابعه كما في الرسالة وغيرها، ولم يذكره الناظم. نعم. ثم قال في البيت الثالث الثاني 83: تقديم أعضاء الوضوء قلة ما. إذن عندنا المندوب الرابع وهو تقديم أعضاء الوضوء لشرفها، يعني يبدأ فيه اليدين، ثم يعني المسح غسل الوجه، ثم المسح اليدين إلى غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين. هذا أعضاء الوضوء لشرفها. لو الإنسان أفضل ما على نفسه ودل كونه ونرفع الجنب تكفي، ولو لم يبدأ بأعضاء الوضوء، لكن يبدأ بأعضاء الوضوء لشرفها. وهو الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ، يعني يبدأ برفع الجنب بغسل أعضاء الوضوء. نعم، هذا معنى قوله تقديم أعضاء الوضوء، تقديم أعضاء الوضوء. ويغسلها بنية الحدث الأكبر، لكن يغسلها ليس بنية الوضوء، بنية الغسل. نعم، ولذلك يغسلها مرة مرة، يغسلها مرة مرة، إذ لا فضيلة في تكرار الغسل، إذ لا فضيلة في نعم، فنفس غسلها واجب. نعم، إذ هي من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه، والمستحب إنما هو تقديمها على غيرها. هي من أعضاء، هي من الجسد، يجب أن يصل الماء إليها، ولكن تقديمها هو المستحب لشرفها. واضح؟ نعم. وقال اللخمي رحمه الله: وينوي بغسلها الجنابة، يعني يستحضر نية الجنابة، رفع الجنابة وليس الوضوء. وإن نوى الوضوء أجزأه، شو اللخمي يقول؟ إذا نوى الوضوء أجزأه. وقال شيخ خليفة التوضيح: ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها. إذا نوى الفضيلة الاستحباب فقط، لابد من إعادتها. نعم. ويقول شيخ ميار: وظاهر النظم استحباب تقديم أعضاء الوضوء كلها حتى الرجلين، وهو كذلك على المشهور، وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله، يعني حتى الرجلين كما يتوضأ، يعني أول شيء يزيل الأذى، ثم يحثو على رأسه ويثلث ثلاث مرات ويخلل شعره بالماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يغسل يتوضأ، يغسل وجهه، ثم يغسل يديه والمرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم هل القدمين أو يؤخر القدمين إلى أن يتم الغسل، طريقتان. ولكن المشهور أنه يقدم القدمين مع في غسله. واضح الصورة؟ أيه. وإذا هنا أتى بالرأي الثاني بصيغة التمريض، قال: وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله. لما تكلم عن الرأي الأول قال: وهو كذلك، أي أن الرجلين كذلك تقدمان على الغسل على سائر الجسد. قال: وهو المشهور، وهو إذا المشهور القدمان لما يتوضأ يغسل مع مع مع مع الوضوء، أعضاء الوضوء قدميه. نعم. تعد في الآخر؟ لا لا تعد، لا تعد، لا لا لا يعد، لا يعد. نعم. وقيل يؤخر غسلهما إلى آخر غسله. نعم. ثالث الأقوال: يؤخره إن كان الموضع وسخا، كان قول ثالث يقول بالتفصيل، إذا كان الموضع وسخ فيه يؤخرهما، هذا رأي وجيه، هاي قال. نعم، بالتفصيل، يعني الأصل يقدمهما، لكن إذا كان الأرض أو الموضع الذي يغتسل منه وسخا فهنا يؤخرهما إلى نعم. ويقرأ لفظ الوضوء، الوضوء دون الهمز، يعني تقديم أعضاء الوضوء في النظر بحذف الهمزة. هنا لماذا حذفت الهمزة؟ للوزن، حتى يستقيم الوزن. نعم. ثم قال: تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء. إذن عندنا المندوب الخامس من مندوبات الغسل وهو قلة الماء من غير تحديد، أي عدم الإسراف والتبذير في الماء، كما أخذنا معكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع أربعة أمداد، أي أنه كان لا يسرف في الماء ولا يكثر استعمال الماء. واضح؟ واضح. قلة الماء من غير تحديد كما تقدم في فضائل الوضوء. هل يختلف باختلاف الشخص؟ قد يكون شخص كبير، واضح. نعم. ثم قال: بدء بأعلى ويمين خذهما. إذن عندنا المندوب السادس البدء بالأعلى قبل الأسافل، يبدأ بالأعلى قبل الأسافل، واضح الصورة. يبدأ بالأعلى يعني أعلى رأسه قبل أسافله، يعني إذا أراد أن يغسل شقه الأيمن يغسل شقه الأيمن من الأعلى ثم ينزل إلى أسفل. نعم، واضح الصورة. كذلك الحال إذا غسل شقه الأيسر، يبدأ بالأعلى ثم الأسفل، لا ينكس على الأسفل، المستحب يبدأ من أعلى إلى أسفل. ثم قال: ويمين خذهما، أي كذلك مما يندرج في المستحبات وفي المندوبات، مندوبات الغسل، أن يبدأ بالميامن قبل المياصر، يعني يغسل اليمين شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. نعم، وله أن يقسم جسده إلى قسمين، يعني أعالي اليمين ثم أعالي اليسار ثم أسافل اليمين ثم أسافل اليسار، وله كذلك طريقة ثانية أن يغسل شقه الأيمن كله مرة واحدة الأعالي ثم الأسافل ثم شقه الأيسر الأعالي ثم الأسافل. نعم، يقول ابن بشير: من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن، الأعلى فالأعلى، الأعلى فالأعلى، مثل الأعالي هي يعني الأعلى، أعلى اليمين ثم أعلى اليسار ثم يمين الأسفل ثم يمين الأيسر الأيسر. نعم، قال: الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن، يعني الأعلى فالأعلى، أعلى اليمين قبل أعلى اليسار، اليمين الأيمن فالأيمن، أي أيمن الأسفل قبل أيمن أسفل أيمن قبل أسفل أيسر. نعم، قال: خذهما ويمين خذهما، للاستحباب بالبدء بالأعلى واليمين، أي لابد أن يكون الأعلى مقدم على الأسفل، لابد يكون اليمين مقدم على الأيسر لشرفه. نعم، ثم بعد أن تم الحديث عن المندوبات شرع يتحدث عن المستحبات، مستحبات الغسل. قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. فهنا قال أن البداءة في الغسل بغسل الفرج، وقد تقدمت للناظم في ضمن استحباب البداءة بغسل الأذى، تبدأ في الغسل بفرج أي تزيل الأذى، هنا أشار بالفرج إلى الأذى، وقد تقدم هذا في نعم. قال: البداءة في الغسل بغسل الفرج، وقد تقدم للناظم في ضمن الاستحباب البداءة بغسل الأذى، وإنما أعادها ليرتب عليها ما ذكر بعدها. قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف، أي أن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف ويمسك عن مسه، أي لا يمس ذكره، لأن مس الذكر هو من نواقض الوضوء، أي بظاهر الكف كما قلنا، لأن المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه ثم كف، أي أمر كف عن مسه، لأن مسه ناقض، لأنه بطن الكف أو جنبها أو بعض الأصابع أو جنبها هو من نواقض الوضوء. في هذه الحالة لو مسسته يترتب عليك لما تكمل أن تعيد الوضوء. نعم، فقال: ليكفيه الغسل عن الوضوء، يعني إذا كففت عن مس الذكر واغتسلت غسلا كاملا لا يطلب منك أن تعيد الوضوء، لأن الغسل ينوب عن الوضوء، الغسل ينوب عن الوضوء. بل إن العلماء يقولون لو أن الإنسان أفاض الماء على جسده مرة واحدة مرة واحدة وخلل شعر رأسه ثم أفاض الماء ووصل الدلك إلى جميع جسده ثم زال الأذى معه، يكفيه هذا بالنية، تكفي تروح تصلي مباشرة، تروع جنابتك وتصلي، وهذا حصل للأصل، لأن بهذا الفعل أدينا كل الواجبات، تخليل الشعر والفور والنية وعموم يعني وصول الماء إلى جميع الجسد، واضح الصورة. ولذلك قال الشيخ كف عن مس ذكرك، يعني بظاهر بطن الكف أو جنبهما أو بعض الأصابع، نعم أو جنبها. فإذا وقع ونزل ومسه بما ذكر في أثناء الوضوء فإنه يعيد ما فعل من أعضاء الوضوء، يريد وإن مسه بعد كمال الوضوء في أثناء غسله، هو توضأ ثم اغتسل ثم قبل ما يخرج مس الذكر تاعه، نقول لابد أن تعيد الوضوء لأنه انتقض وضوءك، واضح الصورة. أو بعد الفراغ منه من الغسل، أبدا فرغ من الغسل مس ذكره، نقول له لابد أن تتوضأ، لأن نعم رفع جنابتك ولكن انتقض وضوءك بمسك لي بسبب مسك لي للذكر، نعم. فإنه يعيد غسل جميع أعضاء الوضوء، ولا خصوصية في هذا المعنى للمس، بل جميع النواقض كذلك، وإنما خصه لكونه الغالب. لماذا قال لماذا هنا خص قال مس الذكر؟ لأنه هذا الذي قد لا يحترز منه العامة، العامة قد لا يحترز، يقول أنا رفعت الجنابة لكن ينسب له مس الذكر، أما خروج الريح ينتبه له، البول ينتبه له، إذا راح تغوط ينتبه له، واضح هذا ينتبه له، أما مس الذكر قد لا ينتبه له وقد يمسه بلا إرادة. إحنا ماذا قلنا بمس الذكر مطلقا ليش تطرد فيه القصد والوجدان اللذة، واضح صار، ولو كنت مشي على قصته انتقد وضوءك، ها هذا حصل. فهنا العام ما قد لا ينتبه، انظر لذلك قال في بداية الأبيات لما درسنا معكم المنظومة قال الأمي تفيد، هي هذه تنبيهات للعامة قد لا ينتبه له العامي، ها العامي الذي أما طالب العلم قد ينتبه لهذا لأنه يرتب أفكاره، علم بأن من نواقض الوضوء بس ذكر فقد بس ذكر وانتقد وضوءه، نعم هذا معنى قول الشيخ ميارة، ولا خصوصية في هذا المعنى للمس، بل جميع النواقض كذلك، وإنما خصه لكونه الغالي فقط، كونه الغالي، فضمير مسه للفرج، وقوله ببطن أي بكسرة واحدة ببطن أو جنب الأكف، لأنه مضاف التقدير مثل ما أضيف إليه لجنبي، وقوله أو أصبع عطف على الأكف مدخول فيه لبطن وجنب. هنا قال الشيخ ميارة تنبيه، إذا أحدث المغتسل في أثناء غسله بمس أو غيره، لما كان يغتسل مس ذكره أو خرج منه الريح أي أحدث، فهل تفتقر إعادته لغسل أعضاء الوضوء نية أم لا؟ وأثناء يعني لم ترفع جنابته بعد، صح ولا لا؟ لم ترفع جنابته بعد، هنا إذا كان أراد أن يتوضأ أثناء الغسل هل تحتاج إلى نية أو لا تحتاج إلى نية؟ قال في ذلك تفصيل، قال الشيخ ميارة في ذلك تفصيل، فإن أعاد غسلها في أثناء الغسل قبل كماله فاختلف في ذلك الشيخان في المذهب المالكي المقصود به ابن أبي زيد القيرواني والقابسي، شيخان من؟ ابن أبي زيد القيرواني والقابسي القابسي، ماذا قال؟ يعني لما أثناء الوضوء أنا توضأت ثم أثناء أن يغسل في الشق الأيسر، أنا وصلت الأسفل الشق الأيسر تبعوه، وصلت إلى أسفل الشق الأيسر، أسفل الشق الأيسر مسست ذكري، ماذا فعلت أنا؟ قلت أنا أعود الوضوء، أعيد الوضوء، هل أنا رفع جنابتي أم ترفع جنابتي؟ لم ترفع جنابتي بعد، هل الوضوء هذا يسري؟ واضح الصورة. قال ابن أبي القرواني لا يجب عليه تجديد النية، لا يجدد نية الوضوء، وإن لم يجددها لم يجزئه ذلك عن وضوئه. لو لم يجدد النية لابد، ابن أبي زيد القيرواني قال لابد من تجديد نية النية، وإلا لم يصح تجديد وضوئه. وقال القابسي يجزئه. وقال ماذا قال القابسي؟ يجزئه. نعم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن لم يعد غسلها إلا بعد كمام الغسل. يعني هو ماذا فعل؟ يعني انتقض وضوءه، خرج منه الريح، كمل الغسل، ثم بعد ما كمل الغسل أعاد الوضوء مرة. فقال الشيخ أبو محمد فيقول بتجديد النية من باب أولى. لابد يجد النية، لأن العمل كنت تعمله من قبل كان داخل في الغسل، الآن الغسل رفع، المكش غسل، لابد تنوي نية الوضوء. وأما الشيخ أنا أبو محمد قصد به من أبي زيد القيرواني، وأما الشيخ أبو الحسن القابسي فهل يلزم عنده تجديد النية لانقضاء الطهارة الكبرى، خلاص انتهت الطهارة الكبرى صح الطهارة الصغرى، أم لا لأن الفصل يسير؟ قولان للمتأخرين، قاله المازري ونقله في التوضيح. هذه كلها أقوال المذهب، مفهوم الآن. وأما إن لم يحدث إلا بعد كمال الغسل فتلزمه نية الوضوء اتفاقا، لأنه هنا غسل أعضاء الوضوء ليست تدخل في الغسل، أنا رفعت الجنابة أنا دخلت فيه في الوضوء. ويتوضأ ثلاثا. شوف لما يعود الوضوء في الغسل يتوضأ مرة. لما كمل وانتقد وضوءه نقول خلاص أن توضأ، قلت وضع مرة ولا مرة ثلاث مرات، لا وضوء الكامل ثلاثا. واضح الصورة؟ ثلاثا. قبل أن يكمل يتوضأ مرة لدخله في الغسل، أما بعد أن أكمل نقول أعيد الوضوء لأن الوضوء ثلاثا. ثم قال رحمه الله في البيت 86، موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كامورة بفرج إسجال. لما ذكر الناظم سيدي عبد الواحد بن عاشر الغسل، فرائض الغسل وسننه ومستحباته، شرع في بيان موجباته بكسر الجيم، موجب أي أسبابه. ما هي أسباب الغسل؟ لماذا نغتسل؟ الغسل الواجب يعني. الأول موجبه الأول والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس. لما قال موجبه حيض أي إذا انقطع دم الحيض، إذا انقطع دم الحيض، المرأة إذا انقطع دمها دم الحيض وأخرجت الخرقة جافة، هذا يسمى الجفوف. وعندنا القصة البيضاء، القصة البيضاء يعني يخرج منها ماء أبيض كالجير، والعلماء يقولون أن القصة البيضاء هي أبلغ، سيأتيها في باب الحيض، هي أبلغ من الجفوف. فيأتي الحالة ترفع جنابتها بالغسل، إذن هو من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض. كذلك إذا انقطع دم النفاس هو دم الولادة، المرأة إذا ولدت ثم نفست الدم الذي وسمي النفاس لأن الرحم تنفس خرج الولد وخرج معه الدم الفاسد، يسمى النفاس، دم النفاس لتنفس الرحم. مكث مثل 20 ليلة أو 25 ليلة أو شهر ثم انقطع دم النفاس، فهذه الحال نقول لها لابد أن تغتسلي حتى تصلي الصلاة الحاضرة التي حضر فيها الوقت وترفع الجنابة. إذن موجبات الغسل انقطاع دم النفاس. إذن فقول الناظم حيض نفاس على حث مضاف، لما قال موجبه حيض، هل الحيض هو موجب الغسل؟ لا، انقطاع الحيض تقدير مضاف، يعني تقدير محذوف، أي تقدير محذوف مضاف، وهو أي انقطاع الحيض وانقطاع النفاس. واضح الصورة؟ نعم. ثم قال إنزال. ما هو مقصود بالإنزال؟ أي بخروج المني، أي أن الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو خروج المني المقارن للذة المعتادة. شوف خروج المني، قوله بالخروج المني أي أن خروج المذي ليس موجبا الغسل، وكذلك خروج الودي ليس موجبا للغسل. قال خروج المني، أي أن خروج المني فقط هو الذي يوجب الغسل. لما قال المقارن للذة المعتادة، إذا خرج بغير اللذة أصلا لمرض كمن ضرب فغسل خرج منه المني، أو كمن لدغته عقرب فخرج منه مني، أو كمن أدخل جسده في ماء الحار فخرج منه المني، هذا الخروج معتاد، هل هو للذة؟ ليس للذة، لعارض غير اللذة. هنا خرج لغير اللذة، هل هو يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل، وإنما هذا يوجب الوضوء فقط. واضح؟ لو كان خروج المني لغير لذة معتادة في هذه الحالة نقول أن هذا خروج المني عرضي، أي لعارض لمرض، في هذه الحالة لا يوجب الغسل، نقول توضأ فقط، تعيد الوضوء فقط لا تعيد الغسل. واضح الصورة؟ نعم. أو ثم قال أو خرج للذة لكن لغير معتادة، كما لا خرج بغير اللذة، لولا إذا خرج بغير اللذة كما وضع قلنا كما لدغته عقرب، العقرب ماشي اللذة. واضح؟ نقول المرض خرج منه ماني، من الخوف خرج منه ماني، نقول هذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج بلذة. إذا الشوط الأول أن يكون للذة. قوله خرج للذة معتادة، أي أنه إذا كان غير معتادة، كمن حك لجرب، حك الجرب وخرج منه ماني، كين مرض، أو ركب دابة، أو ركب دابة فخرج منه الماني، ها؟ هذه لذة غير معتادة، فلا غسل عليه بل يتوضأ فقط، لا غسل عليه. إذا ليس خروج الماني مطلقا هو الذي يجيب الغسل، لابد أن يكون خروج الماني للذة. والشرط الثاني أن تكون هذه اللذة معتادة. واضح ذو الفقه؟ نعم. فإن خرج للذة معتادة لكن بعد ذهابها جملة، فإن خرج للذة معتادة لكن بعد خروجها جملة، يعني هو خرج منه الماني، هو راح اغتسل، لما خرج من المغسلة راح لقى بلل، وجد بلل، يعني خرج بقية المني الذي في الذكر، هل في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الغسل أو لا يجب عليه أن يعيد الغسل؟ ماذا قال الشيخ ميارة؟ المشهور وجوب الغسل، عندنا في المذهب قولان، قول بوجوب الغسل وهو المشهور المعتمد، وقول بعدم وجوب الغسل. ها؟ واضح الصورة؟ وقول بعدم، لكن المعتمد هو وجوب الغسل. نعم. فهمنا إنزال، هذا معنى قوله إنزال، موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. الموجب الرابع من موجبات الغسل مغيب الحشفة، وتسمى الكمرة، الحشفة هي مقدمة الذكر يعني، وهو يسمى به الوطأ يعني الجماع، مغيب الحشفة وتسمى الكمرة، وهي رأس الذكر في فرج آدمي أو غيره، أنثى أو حي أو ميت، بإن عاض أم لا، أنزل أم لا، في قبول أو دبر، في كل هذه الأحوال لابد من الغسل. وإلى هذا التعميم في مغيب الحشفة أشار بقوله إسجال. إسجال وهو مصدر من أسجل يسجل إسجالا، أي إذا أطلق وأرسل ولم يقيد، يعني مجرد تغيب الحشفة، لكي يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى ختانه بختان زوجته ولم ينزل لم يخرج منه ماني يجب الغسل. هذا تغيب الحشفة، تغيب الحشفة مطلقا بفرج إسجل مطلقا، قال مطلقا سواء أنزل أو منزل، أنعض أو منعض، ففي هذه الحالة لابد منه آمين الغسل. نعم. ولذلك يقول الشيخ ميارة وقد عد ذو الحاجب موجبات الغسل أربعة، الأولى الجنابة، موجبات الغسل قال أولا الجنابة، وهي إما بخروج المني المقارن للذة المعتادة، يعني اللذة إذا كان خارج بغير اللذة قلنا كان من لدغته عقر فخرج منه مني، هذا غير اللذة، أو لذة ركب دابة خرج منه مني لكنها غير معتادة، كذلك يجب الوضوء دون الغسل. وإما بمغيب الحشفة في الفرج. الثاني قال انقطاع دم الحيض والنفاس. الثالث الموت، الموت يقصد به غسل الميت. واضح الصراحة، لابد أن نقصد موجبات الغسل، لكن هنا الغسل هو ليس واجبا على الميت وإنما واجبا على المسلمين على سبيل الفرضية الكفائية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم، قال الموت، وسيأتي الناظم في محله في غسل، يعني في غسل الجنابة، في غسل الميت، يعني في غسل الميت. هنا قال الرابع الإسلام، لأنه جنب على المشهور، لأنه جنب أي الكافر. الكافر لابد أن يغتسل، المشهور لابد له أن يغتسل، لابد له أن يغتسل لأنه جنب، لابد له أن يغتسل. ولم يصرح الناظم بالرابع. لماذا الناظم يوصل إلى الكفر للإسلام؟ قال إذا كان دخل، كان كافر دخل الإسلام لابد أن يغتسل. لم يصرح الناظم الرابع لاندراجه في الجنابة بالإنزال أو بمغيب الحشفة بناء على المشهور، مع أن غسل الكافر إذا أسلب للجنابة لا تعبدا، إذا أسلم للجنابة لا تعبدا، وعلى المشهور ولو أسلم قبل أن يجب عليه غسل، أسلم قبل أن يجب عليه غسل، يعني كان صبي، صبي، فلا غسل عليه، فلا غسل عليه، ليس واجبا عليه الغسل. نعم. ثم أشار إلى شرحه الكبير، قال فقد ذكرنا فيه في هذا المحل فروعا حسنة تتعلق بموجبات الغسل، وذكرنا أيضا ثلاثة فصول، أول في تعريف الحيض والنفاس، والثاني في معرفة قدرهما وقدر الطهر وعلامته، والثالث في تقسيم النساء إلى مبتدأة ومعتادة وحامل، ثم فروعا حسنة تتعلق بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.